ثم يا ليت شعري. هل المناهج في تونس وفي بلدان أخرى وفي هل فيها صورة الفتح؟ طيب الآن انظر رصيدك ممن تسميهم بالإرهابيين ورصيد تونس، ستجد الأمر متقاربا، خصوصا إذا اعتبرت الفارق بين عددكم في السكان وعددهم. فإذا حسبتها بالنسبة ستجد الأمر متقاربا، وربما هم يتفوقون عليك. توماس فريدمان الصحفي اليهودي الأمريكي قال أن كثيرا من المتطرفين والإرهابيين المسلمين كما يقول هو هم من خريجي الجامعات الغربية أصلا، يعني لا درسوا صورة فتح ولا غيرها في المدارس. يعني قصة مثل نظرية التطور، كثيرون يزعمون أنها حجة للجماعة العنصريين ولليمين. وإرنست رينان، وتعرفونه جيدا، المستشرق الفرنسي، كان يبرر الغزو بمعطى من معطيات، يبرر الاستعمار بمعطى من معطيات نظرية التطور، فيقول غزو البلدان ظلم إذا كان العرق واحد، لكن إذا كانت أعراق أدنى فلا بد أن نزيل الأعراق الأدنى لكي ترقى، لكي يعني تتطور الأرض. في الواقع أن هذا الكلام من إرنست رينان لسوء الحظ هو كلام داروين. هو داروين لم يقل ينبغي، ولكن داروين قال باللفظ، قال يعني متوقع قريبا أن تقوم الأعراق الراقية بإزالة الأعراق الأقل، ويعني كما يعمل الانتخاب الطبيعي. طيب، ومع ذلك ما أحد يرفض تدريس هذه النظرية بحجة أنها تدعو إلى عنصرية، أو تدعو حتى في مناظرة بن ناي مع صاحب مركز كل الأجوبة في سفر التكوين، جاء له من مناهج أمريكية الآن تنص على أن البيض أسمى عرقا من السود. قال إذن هذا إلى ما سيأخذنا؟ سيأخذنا للعنصرية. نظرية مالتوس في الاقتصاد اللي تدرس في كثير من الجامعات عموم الجامعات الغربية، أنه لا ينبغي الإشفاق على الفقير أو كذا أو كذا، وإنما ينبغي أن يعمل ويفتح السوق، ومن يسقط خلاص ينتهي. بل من الصحي جدا حدوث مجاعات وحدوث إشكاليات كبيرة وحدوث حروب حتى يقل البشر وتصير الموارد كافية للجميع. نظرية تدرس في جامعة. طيب هذه النظرية الآن ألا يمكن أن يستخدمها السفاحون والغزاة والإرهابيون وإلى آخره؟ طيب عندنا نظريات كثيرة مطروحة، صورة الفتح بسبب إرهاب، الكبت يولد الانفجار، طيب الكبت الجنسي يولد الرذيلة، ما شاء، إذن لنقصد إلى الرذيلة مباشرة، أليس كذلك؟ طيب نظريات كثيرة، التقدم لا يكون إلا بترك الدين، عشرات النظريات التي تطرح ولا يبرهن عليها. طيب ماذا لو قلنا طرحنا نظرية هكذا مثلها، وقلنا الظلم والاستبداد هو الذي يولد الإرهاب لا شيء آخر؟ يعني هذه النظرية لن تكون جيدة؟ ثم نأتي إلى بعض مظاهر الظلم والاستبداد ومظاهر الطاغوتية وإجبار الناس على السجود لشخص معين إلى آخره، ونقول هذا كله ينبغي أن يزال، لأن هذا هو يولد الإرهاب ويولد الانفجار. طيب حتى من العجيب يعني أن تكون هناك مثلا مواد أو هناك عقوبات شديدة تنزل بمن يسب ملكا أو من يسب هذا. الآن في كل في عموم بلداننا ثم تجد عندنا الكثير من الأدباء والمفكرين يتكلمون بضيق عن حد الردة، وكأنه كل يوم أحد يقتل ردته، علما أن الردة أصلا حتى يقبل فيها التراجع، يقبل فيها التوبة. وسب بعض الشخصيات لا يقبل فيه تراجع ولا توبة ولا غير ولا شيء من ذلك، بل الله المستعان مهما تبرأت أصلا لن ينفعك.